يسأل فضل الشيخ عن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ما حكمه؟ الجهر في البسملة محل خلاف أيضا بين أهل العلم. والثابت حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيح وغيره قوله إنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكان يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. لكن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يفرض عليه ولا يستنكر. وإذا أما الإنسان قوما يرون ضرورة التسمية فإنه يشرع المرء أن أجهر بسم الله الرحمن الرحيم اتقاء الفتنة ودرءا للمفاسد وجمعا للقلوب وتأليفا للأمة، مع أن الأفضل أن يدع ذلك. لكن الإنسان قد يدع ما هو الأفضل ويأخذ بالمفضول من أجل تسبي جمع الكلمة وتوحيد الصف واجتماع القلوب على محبة هذه العبادة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.